والمكي 85 سورة. يذكر الأقل لأن حصره أيسر، ثم يحيل بالباقي على النوع الثاني. فالمدني وعدة سوره 29، أولة القرآن السورتان الواقعتان في أول القرآن، ومقتضى الأولية المطلقة أن يكون المراد الفاتحة والبقرة، لكن هل هذا هو المقصود؟ لا، يقصد بذلك البقرة وآل عمران، فهذه أولية نسبية وليست مطلقة. إذا الأولية المطلقة للفاتح، وقل مثل هذا في تقسيمهم وتحزيبهم للقرآن، تقسيمه على الأيام السبع، يقرأ القرآن في سبع، كانوا يحزبون القرآن 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل. فالمراد بالثلاث الأول البقرة وآل عمران والنساء، وليس المراد بها الفاتحة والبقرة وآل عمران. فالمدني أولة القرآن ما أخيرتيه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأولتاه وآخرتاه مدنية، وكذا الحج تبع. البقرة وآل عمران والمعوذتان هذه 4، والحج 5 تبع. مائدة هذه 6، يعني سورة المائدة، ومع ما تلت، يعني النساء مع السورة التي تلتها المائدة، والسورة التي تلتها المائدة النساء. لو قال المؤلف 4 سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ألا يكون أقصر؟ يكون أقصر. والآن فرق أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت، مائدة والنساء. هذا فيه تشويش في الترتيب، لكن لو ذكر 4 سور مع ما تلت أنفال معطوفة، الأنفال مع حذف حرف العطف، وحذف حرف العطف مع نية العطف معروف في اللغة، وجاء به الحديث تصدق أحدكم بديناره بدرهمه بصاعه بمده، نعم، هذا مراد به العطف لكن مع حذف الحرف. مع ما تلت أنفال السورة 8 من 29، براءة معطوف أيضا مع حذف حرف العطف، والرعد والقتال البراءة 9 والرعد 10 والقتال، التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم 11، وتالياها تاليا القتال، الفتح والحجرات 12 و13، والحديد النصر، حديد 14، والنصر 15، قيامة 16، قيامة كذا في النظم تبعا لأصله، والصواب قيمة وليس قيامة. لماذا؟